وصلنا في الطحاوية صفحة 186 المقطع الثالث، وليزال الكلام في مسألة كلام الله عز وجل والقرآن. نعم، فأهل السنة أو الشارح يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ويرد على الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة وسائر الفرق من الخوارج والرافضة الباطنية وطوائف من الصوفية وطوائف من المرجئة وغيرهم وطوائف من الفلاسفة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. نعم، الكلام فيه نوع من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل، كما أن نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيها نظر، ولا يعني بذلك أن الإمام لا يعتقد هذا الاعتقاد، بل هذا اعتقاده، ولم تكن المسألة في وقته تثار على شكل يعني مفصل كما ورد في قصة الكناني والمريسي والقرن الثالث. ولذلك فعلا يشك في أن جميع الفقه الأكبر يكون لأبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة عاش في أول القرن الثاني الهجري، توفي سنة 150 للهجرة، وفي هذا الوقت لم يكن الناس يتوسعون في مسألة اللفظ والصوت والحرف، بل ما كانوا يتركون كلمة لفظي بالقرآن أو لفظ الناس بالقرآن، لم يكن يتكلم بها الناس إلا في القرن الثالث الهجري أو في آخر القرن الثاني على أبعد تقدير. فعلى هذا يستبعد أن يكون هذا الكلام بتفصيله فعلا من كلام الإمام أبي حنيفة. إجمالا نعم، في وقته في آخر حياة أبي حنيفة أنكرت الجهمية الكلام أو قالت بأن القرآن مخلوق، لكن على وجه باهت ضعيف جدا وبكلام مجمل ملبس ليس فيه تفصيلات وليس فيه تقعيدات لفظية أو عقلانية أو فلسفية، بل كانت فكرة يعني فيها نوع من السذاجة والبساطة أشبه بالشبهة التي تطرح على حذر. أما على هذا النحو فقوله ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابنا إلى آخره وقراءتنا مخلوق والقرآن إلى آخره، هذا السياق ما كان يعرف إلا في القرن الثالث وفي آخر القرن الثالث. لكن مع ذلك على افتراض أنه من قول أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن مسألة اللفظ بالقرآن فيها تفصيل، ولعل السلف في أول أمرهم يطلقونها بإجمال نظرا لأن الأمر لم يكن مسار خلاف شديد أو لم يطلقه المطلقون بمقاصدهم التي قصدوا بها الإنكار. كلمة لفظنا بالقرآن كلمة مجملة، فلذلك نهى الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث، بل أغلب أهل الحديث يرون بعدم جواز الكلام بهذه الأمور، أن لا يقال لفظنا بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هذا أمر موهم، وبدعوا من تكلم باللفظ وسموهم اللفظية. لكن منهم من أجازه على اعتبار أن المقصود باللفظ صوت الإنسان بلسانه وفعله الذي يفعله، فهو مخلوق بمعنى أنه فعل الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، ولا يعنون الملفوظ والمتكلم به. وهذا هو سر الخلاف بين البخاري رحمه الله الذي يجيز مثل هذا الكلام، وبين آخرين من أهل العلم في وقته الذين لا يجيزون إطلاقا وبدعون. والبخاري شرح وجهة نظره بخلق أفعال العباد والرد على الجهمية شرحا بينا، يعني يبعد عنه الشبهة ويتضح فيه مقصوده، لكن يبقى الأصل عند السلف، وهو أنه ينبغي للمسلم ألا يتفرق ولا يتكلم في مسألة اللفظ لأنها موهمة. وأغلب الناس لا يفرق التفريق العلمي الدقيق بين في مقصودهم باللفظ، لا يفرق في المقصود باللفظ بين الملفوظ وبين الصوت، وبين الصوت الذي هو صوت الإنسان وبين كون القرآن صوت تكلم الله به على ما يليق بجلاله. فالمسألة فيها فروق دقيقة لا يدركها الناس والعوام، ولا حتى كثير من طلاب العلم، بل بعض العلماء لم يتخلص منها. إذن فالواجب على الواجب ألا يتكلم فيها الناس، وأن من قال لفظ بالقرآن مخلوق أو لا مخلوق يسكت ويقال له لا يجوز أن تقول هذا الكلام لأن هذا الكلام مهم. لكن نظرا لأن هذا الأمر سيرد سواء في شرح اللالكائي أو في الطحاوي مرة أخرى أو في دروس قادمة، أحب أن ننبه على مسألة الفرق في قولنا اللفظ بالقرآن مخلوق أو قول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فإن كلمة لفظي بالقرآن تحتمل أحد معنيين، تحتمل أن المقصود به الملفوظ، الملفوظ به يعني المتكلم به وهو القرآن. فإذا كان الأمر فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الملفوظ هو كلام الله، وكون الإنسان تكلم به لا يخرجه عن كونه كلام الله، هو بقي كلام الله، لكن الإنسان حكاه، حكاه كما يحكي قول آخر. فمن هنا لا يجوز على هذا الاعتبار وبهذا المفهوم، أي إذا قصدنا أن المقصود باللفظ الملفوظ به المتكلم به المنطوق به وهو القرآن، فلا يجوز أن يقال مخلوق. وهذا مما تمسكت به الجهمية في القول بخلق القرآن، قالوا هنا نحن لا نعرف القرآن إلا هذا الذي نتلوه، ولا يمكن أن نسمي القرآن ونسمعه أو نعرف معانيه إلا بسماع، فالمسموع مخلوق، فشبهوا على الناس ولبسوا. والمعنى الثاني في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق، يعني اللفظ الذي هو مخارج الحروف، مخارج الأصوات من الحروف، أو مخارج الحروف من الأصوات، أي ما نسمعه من لفظ هذا الإنسان بكلام الله عز وجل. فهذا اللفظ فعلا ما نشاء إلا وهو مخلوق، يعني أنا لم أستطع أن أعبر لكم بهذا الكلام الذي تسمعونه إلا حينما خلقه الله عز وجل وأوجده وأعانني عليه وأمكنني منه. هذا الكلام مخلوق، كلامنا نحن مخلوق. فمن هنا يقع اللبس بين المتكلم به وبين الكلام الذي هو صوت الإنسان، يعني بين المتكلم به الذي هو كلام الله القرآن وبين الكلام الذي هو صوت الإنسان، وكله يسمى كلام، الملفوظ به واللفظ كله يسمى كلام. فمن هنا ودفعا للبس، ولأن بحث هذه الأمور ليس للمسلم فيه فائدة أبدا ولا يترتب عليه اعتقاد، فالأولى اجتنابه، ولا يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل يبتعد عنها مثل هذه الكلمات لأنها صارت مثار شبهة وحجة للمغفلين. فإذا على هذا يكون بعيد أن نحكم بأن الكلام لأبي حنيفة. ومن هنا تأتي الملاحظات من الذين شكوا في الفقه الأكبر أن يكون لأبي حنيفة، كما أن في الفقه الأكبر إشارة إلى غير هذه المسألة، إلى مسألة الصفات وتأويلها كعلى نحو ما عبر به المتكلمون، فإنه أثبت الصفات ونفى التأويل بتعبير لم يكن يعرف في وقته. الإثبات نعم السلف كانوا يثبتون، لكن التأويل لم يكن يعرف في وقته على نحو ما حكاه. فمن هنا ربما يكون الفقه الأكبر والله أعلم لأبي حنيفة، لكنه زيد فيه وطورت عباراته، أو يكون كتب عنه يعني تخريجا على مذهبه، كما كتب الباقلاني عقيدة الأشعري على قواعده الكلامية فوضع له مذهبا ودينا لم يقل به الأشعري. أقول ابن فورك وليس الباقلاني، ابن فورك رحمه الله هو الذي اجتهد فوضع للأشعري عقيدة لم يقل بها، ابن فورك اجتهد فوضع للأشعري عقيدة لم يقل بها، خرجها بزعمه على مذهب الأشعري. كذلك يحتمل أن يكون الفقه الأكبر خرج على مذهب الأحناف ليقال هذه عقيدة أبي حنيفة، ومع ذلك في الجملة الفقه الأكبر على مذهب السلف، الفقه الأكبر على مذهب السلف ويقرر العقيدة على مذهب السلف، ولا أستبعد أن يكون أكثره فعلا لأبي حنيفة، لكن أدخلت فيه عبارات والله أعلم. نعم. شق هذا القول وإن كانت عباراته تختلف عن هذه قليلا، أول من أظهر هذا القول أي أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس أو نحو هذا، أو نحو هذا الاتجاه هذا الكلام، هو ابن كلاب، ابن كلاب ويسمى القطان أيضا، وبعد ذلك صار مذهبا للأحناف. كثير من الأحناف قالوا بهذا القول حتى قبل أن يقول به الأشاعرة، ثم قال به الماتريدية تبعا للماتريدي، والماتريدي في القرن الرابع، أما هذا القول فقد ظهر في منتصف القرن الثالث الهجري، وهو كأنه تلفيق بين قول الجهمية وبين قول أهل السنة، تلفيق قصد به إثبات الكلام لله عز وجل لكن مع إنكار الأفعال لله كفعل الكلام أو الصوت، أو الصوت المسموع أو نحو ذلك، مما يرى هؤلاء أنه منفي عن الله بزعمه، فكانهم أرادوا أن يثبتوا الكلام لكن ينفوا الفعل لله، يثبتوا أصل الكلام. فهو يقول إن هؤلاء الذين أثبتوا، يرد عليهم أبو حنيفة بقوله الذي سبق والذي يفهم منه أن الكلام لا يمكن أن يكون معنى دون أن يكون بصوت مسموع، لأنه لو كان معنى كان كلام الله تعالى لموسى كأنه ما حدث في وقت، إنما كأنه قائم إلى يومنا هذا، لأن المعاني إذا لم تترجم إلى أحرف وحروف وأصوات تبقى دائمة، تبقى دائمة. فمن هنا كون الله عز وجل كلم موسى تكليما دل على أنه كلمه بزمن معين محدد، وأن هذا الكلام انتهى بوقته، ولا يعني أن الله كلامه ينتهي، إنما هذه الكلمات المعدودات جاءت من الله عز وجل في وقت، كما أن القرآن جاء من الله عز وجل في وقت، وكما أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده بصوت كما في وقت. فهذه